فأجابه سيدي بثبات بالغ بأن تلك السفينة كل ما يملك، وما إن يمتلك مكاناً آخر سيترك وقتها ممتلكاته به، مشيراً إلى عربته وأحصنته. وغادر القائد السفينة دون أن يدري أن ذلك الفتى الجالس على أرضية السفينة بعيداً ليس إلا امرأة هاربة من هذا البلد. وأكملنا إبحارنا، تحركنا الرياح في اتجاهنا المقصود. وسارت أمورنا بعدها على ما يرام، وجاء نهارنا الثالث بالبحر، وسمعت سيدي يقول للطبيبة إن أمامنا نهاراً آخر لنصل إلى ريكاتا وفقاً لسرعة رياح ذلك اليوم، ثم أخبرها بأنه ينوي عبورها ليلاً، فدق قلبي فرحاً وإعجاباً ببراعة هذا العجوز، لكن فرحتي لم تدم كثيراً. أشرقت شمس يومنا الرابع، ولاحظت شحوب وجه سيدي وسقمه عن أيامنا السابقة، حتى أنني سألته أن أمسك الدفة بدلاً منه لينال قسطاً من الراحة، فرفض، وسألني ألا أخبر الطبيبة بشيء، وأمرني أن أكمل عملي بنزح مياه الأمواج الواثبة إلى ظهر السفينة. ثم لاحظت أنه يتحاشى الحديث مع الطبيبة طيلة ذلك النهار، وغطى رأسه بقلنسوة كبيرة، وكلما اقتربت الطبيبة للتحدث معه كلفها بشيء تفعله بقبو السفينة، حتى إن انتهت سألها قبل أن تقترب منه أن تفعل شيئا آخر. ثم ظهرت أمامنا أولى الهضاب مصطبغة بحمرة الشفق مع غروب الشمس، فصحت من فوق الصاري: ريكاتا! ثم هبطت الصاري إلى القبو قفزا، وأسرعت لأشعل مصابيحنا، فوجدت الطبيبة قد أشعلتها بالفعل، وسألتني أن أعطي مصباحا لسيدي، فأخبرتها فرحا أننا في طريقنا إلى أولى هضاب ريكاتا، وركضت إلى ظهر السفينة، فتركت ما بيدها وركضت خلفي، ووقفت بجواري على حافة السفينة تحدق بالهضبة الشاهقة أمامنا. أكاد أسمع دقات قلبها من الفرحة البادية على وجهها، حتى ظننت أنها ستحضنني أو تقبلني كما تمنت مخيلتي، لكنها التفتت إلى سيدي الذي لم ينطق بشيء منذ وقوفنا، واقتربت منه بأسارير منفرجة وكادت تحدثه، ففوجئنا به ينظر إليها زائغ العينين قبل أن يتقيأ دما، اندفع فجأة بغزارة من فمه كان يكفي لملء قدرا من قدور الطعام، ثم سقط تاركا دفة السفينة. لا أستطيع أن أصف تلك اللحظات. أذكر أن كل شيء بات سريعا، ركضت نحوه حاملا مصباحه ومصباحي، ثم تسمرت قدماي بأرضية السفينة أمامه، وكان عقلي قد شل وانسدل ظلام الليل من فوقنا، فأخفى منظر الدماء المروع أسفل سيدي القابع على ذراع الطبيبة التي بدت عاجزة أمام سقمه، واكتفت المصابيح بإظهار ملامحنا، فسألتها لاهثا: ماذا أفعل سيدتي؟ لم تجبني، وظلت تحدق بوجهه شاردة، ثم نزعت قميصها ومسحت آثار الدماء عن فمه ورقبته، ثم وجدتها تنظر إلى السماء وتحدثها بصوت سمعته قائلة: لا أستطيع أن أعالجه، ساعدني يا رب. فوجدته ينظر إليها ويقول في إعياء: يبدو أنها النهاية هذه المرة أيتها الطبيبة. كان حدسي صحيحا باقترابها، كنت على حق حين بادرت بالإبحار قبل يوم زيكولا، لكنه لم يكن كافيا. ثم تابع: تمنيت أن أحقق مرادك. فقالت الطبيبة: عليك أن تهدأ سيدي، سيستعيد جسدك توازنه وستصبح بخير، ستنهض سيدي وستعود إلى بيتك. لا أعلم إن كان سيدي يمتلك بيتا آخر، ما أعلمه أن أبي قد اشترى بيته قبل رحلته هذه مقابل السفينة والعربة المحملة بالطعام وأجري. وبدأ أن سيدي لم يدرك ما قالته الطبيبة، ووجدته يحدق بعيدا نحو السماء ويبتسم، وثبت عينيه كأنه ينظر إلى شخص هناك، ثم زادت ابتسامته ولمعت عيناه بدموعه وقال: إنها مثلك، هي والخير مجتمعان. ثم حل صمت مفاجئ، فقلت بحذر:

كنت أنا من يختار الأفقر ليخوض الزيكولا، فلفحني قدري وجاء الوقت ليذبح من أحب. ثم صمتت لحظة ونظرت إلى الأرض أمامها وابتلعت ريقها وأكملت: لم يكن يستحق الموت، أعطيته من ثروتي قبل ذبحه لينجو، وغادرت زيكولا فأعلنني حاكمها خائنة وساقني القدر إلى هنا. فقال الملك: إذن اعتدت أن تخوني قوانين بلدانك. أجابته: القوانين غير العادلة ليست بقوانين سيدي. فقال: وإلى أين كانت وجهة سفينتكم؟ فسألته باسمة: هل ستعبر بي مجددا؟ فأجابها باسما: لا، لست مثلك، لا أحيد عن قوانين بلادي. فابتسمت وقالت: إذن فلتسمح لي أن أحتفظ بهذا السر سيدي. فقال الملك: ألا تخشين موتك بساحة قصري؟ أجابته: لن يختلف كثيرا عن موت على سفينة مشتعلة كان يحيطها الماء من كل جانب. فابتسم الملك، ثم فوجئنا به يشير إلى أحد الجنود بأن ينزع أغلال الطبيبة قبل أن يشير إلي قائلا: اصعدي بالطبيبة إلى الغرفة الشرقية واهتمي بشؤون معيشتها، إنها ضيفتي من اليوم. وقتها أدركنا أن الطبيبة باتت على حافة شأن عظيم. غادرنا البهو الملكي، فابتسمت لي الطبيبة واحتضنتني والدموع تلمع بعينيها، ثم صعدت بها إلى الغرفة الشرقية أفخم غرف القصر. لم نتحدث كثيرا، كنت أدرك حاجة جسدها المنهك إلى الراحة، فتركتها بعد أن أخبرتها أنني وثلاث من الوصيفات سنتولى شؤون ضيافتها. ما إن نالت الطبيبة راحتها وبدلت ثيابها الرثة بفساتين صممت خصيصا من أجلها، حتى أبهرت من بالقصر بجمالها وبنقاء روحها التي عبقت بكافة أرجائه منذ إطلالتها الأولى. وسرت همهمات الفتيات من حولي عن نظرة الملك إلى الطبيبة وتوقف الشراب بحلقه حين دلفت إليه بفستانها الأنيق بعدما طلب لقاءها للمرة الثانية يومها الثالث بالقصر. ثم تعددت لقاءاتها كثيرا، إما ببهو القصر الرئيسي أو بمكتبته أو حديقته الخلفية. كانا يتسامران لساعات وساعات وكأنهما لا يشعران بالوقت من حولهما، يتناقشان بأمور شتى وقضايا مختلفة. كانت إن تحدثت استمع إليها، وإن تحدث جادلته، فينهض إلى أرفف مكتبته ليحضر كتابا مدعما قوله بما ذكره مؤلفه، فتزيد جدالها جدالا، فإن أقنعته ألقى بكتابه إلى نيران مدفأته معلنا انتصارها، وإن أقنعها قالت مداعبة له: ربما، قبل أن تكمل باسمة: ولكن لنا جولة أخرى سيدي. على نحو 4 أشهر لي بالقصر لم أرى تلك النظرة على وجه الملك لامرأة مثل ما رأيت نظرته إلى الطبيبة خلال تلك الأيام. 17 يوما كانت كافية لنعلن أن قلب ملكنا قد تعلق تماما بذكاء ابنة بيجانا طبيبة أماريتا الجديدة، وسارت الأمور جميعها على خير ما يرام. أقسم أنني لم أشعر ببهجة هذا القصر مثل ما شعرت بها تلك الأيام، قبل أن تنقلب فجأة رأسا على عقب دون مقدمات فجر ذلك اليوم، حين أيقظتنا صرخات شديدة مدوية مزقت سكون الليل، فنهضنا جميعا وركضنا نحو الغرفة الشرقية مصدر تلك الصرخات. يتقدمنا الملك تميم بثياب نومه لتتسمر أقدامنا وتجمد أجسادنا حين دلفنا إلى الغرفة، ووجدنا الطبيبة راقدة على أرضيتها زائغة العينين، ينتفض جسدها لا إراديا بقوة وتصرخ بصرخات ترج الجدران من حولنا، ممسكة برقبتها تنازع اختناقها. ثم توقف جسدها عن انتفاضاته رويدا رويدا لتنظر إلى سيدي الذي اقترب منها نظرة لن أنساها ما حييت، كأنها تتوسل إليه بأن ينقذها. قبل أن تغمض عينيها

قبل أن يكمل: إنني في حاجة إليكم. فصاحوا جميعا وهتفوا باسمه هتافا رج جدران القصر، وعلت زغاريد النساء وعزفت الموسيقى، ورفع الجنود أياديهم بسيوفهم ودروعهم، وظل الملك بشرفته ثابتا ينظر إليهم وإلى تعابير وجوههم المتقدة بالحماس، حتى أطلق بوق ففتحت أبواب الساحة مجددا، وعاد الملك إلى مكتبة قصره ليجتمع بالقائد جرير دون غيره، وأمر جميع عمال القصر رجالا ونساء بالمغادرة، فبادره جرير باسما: إذن سيعبر أسطولنا للمرة الأولى هضاب الريكاتا. فأومأ الملك برأسه شاردا، فتابع جرير: لقد أمرت أن ترفع رايات الحرب بكافة أرجاء أماريتا. سيعمل كل أماريتي فوق 15 عاما من أجل إعداد الأسطول دون شيء آخر.